كذلك. دكتور شيخ يتكلم معك بالنسبة الشيخ للعقيدة الضم اللي هم الدرزيين دول، الدرزيين والعلويين، الفرق بينهم وبين جماعة المسلمين أهل السنة والجماعة؟ كالفرق بين اليهود والنصارى. يا الله، يعني كلهم كفر والكفر ملة واحدة. طب سمعت الشيعة بالنسبة للشيعة برضو دول؟ لا، الشيعة أنواع. اه اي نعم.